10,000 ريال وجنى عليه إنسان جناية فأخذت عرشا لهذه الجناية، فهنا إذا أردت أن أبيعه أخبر برأس المال وأخبر بما أخذ من عرش الجناية عليه، لأنه لما جني عليه نقص ولا لا؟ نقص. أنا اشتريته سليما 10,000 ريال فلما جني عليه قدرت الجناية ب1,000 ريال فلا بد أن أخبر هذه الجناية نقص في الحقيقة في المبيع، فلا أقول اشتريته 10 وأسكت، بل أقول إنني اشتريته 10 ولكنه جني عليه ونقص بالجناية وأخذت العرش، كما نقول أيضا في مسألة العين. والحاصل لا بد أن أخبر بكل ما جرى، وإلا فإني أكون غاشا. ولهذا قلت لكم قبل هذه الجلسة وفي أول هذه الجلسة إن بيع المساومة عبر للذمة وأسهل، يعني هذا لا بد أن تذكر كل ما جرى، وهذا قد يكون صعبا على بعض الناس وقد ينساه بعض الناس أيضا. نعم. ولو لم ينقص هذا المبيع مثلا جني عليه يعني جرح بسيط شوفي وخذ قصاص في مكان يعني بذل ثم بيع لم زي ما هو ما جرى عليه ولا شيء، ولو كان لابد ما جرى عليه ولا شيء، ولو ما جرى عليه ما دام فيه جناية قدرت. أما لو لما جني عليه وأرادنا أن نقدر هذه الجناية قالوا هذه ما تسوى شيئا، يعني مثلاً هذه تعتبر عيب مثلاً جرح هنا، إيه قدرتك تعتبر عيب في يده، إيه ما دام أخذ له أرشا لا بد أن يبين. أما إذا لم يأخذ مثل ما أرادنا أن نقومه عند ذوي الخبرة قالوا هذا جرح بسيط ما يساوي شيئا، فحينئذ لا يجب لا, لا, لا لم أخذ أرشا حتى أبينه. نعم. إذا سمح بالعرش فإن كان هذه الجناية قد أثرت في المبيع فلا بد أن يبينه لأنها عيب، وإن لم تأثر فلا يحتاج إلى بيان. نعم. هنا. نعم. ظاهر كلامهم أنه لا لازم الإخبار، كما لو كان مثلا قد سكن هذا البيت لمدة 3 سنوات أو 4 ما يلزم، أو مثل أجره وأخذ الأجرة فإنه لا يلزم لأنه ملك. نعم. إيه؟ إذا كان ينقص فهو ما يكون من باب التخبير بالثمن، يكون من باب التدليس أو العيب. نقول يجب عليك أنك تبين بأنك اشتريته مثلا 10,000 ريال وأنك استعملته لمدة كذا وكذا سنة، مع أنه إذا كان تاريخ الثمن أو تاريخ الشراء موجودا فلا حاجة لأن تقول استعملته، لأن الأصل أنه ما دام في ملكك أنك تستعمله فلا حاجة إلى بيانه. نعم. في فرق بين البيت والسيارة، لأن السيارة كل ما قدم السنة يعني تقدم وتتعب، إيه؟ والبيت زي ما هي ما يجري عليه ولا شيء، لا ولا صار فيها الطين والمطر كثير. ها؟ لا لا لا لا بد أن يحفظ باليمين الإشارة. ها؟ إذا المشتري اشترى بالمساومة أطمئنه في متى خيار، أو يأخذ عرشا لعي أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، إن كان ذلك عن الزيادة في الثمن أو النقص منه، إن كان بعد لزوم البيع وانتهاء أجل الشرط أو خيار المجلس فإنه لازم الإلحاق به. لكن يقول المؤلف وإن أخبر بالحال فحسن، إن أخبر بالحال فحسن. ومن ذلك ما لو اشترى ثوبا بعشرة وغسله ونظفه بدرهم، كم صار الجميع؟ 11. فإذا باعه توليه وقال إنه تحصل علي 11 درهما فإن ذلك لا يجوز، بل لا بد أن يبين فيقول اشتريته 10 وغسلته ونظفته بدرهم، حتى يكون المشتري على بصيرة من الأمر. فعلى هذا كل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد من بيانه، والله أعلم. لاختلاف المتبايعين، وهذا في الجملة ليس في كل صورة اختلاف يكون خيار، لكن في الجملة يثبت الخيار لاختلاف المتبايعين. والمراد بالمتبايعين البائع والمشتري، لكن ذكر ذلك على سبيل التغليب. والاختلاف أنواع: اختلاف في قدر الثمن، واختلاف في عين المبيع، واختلاف في أجل أو شرط. أما الأول فيقول المؤلف فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. اختلف في قدر الثمن، قال المشتري اشتريته 100 وقال البائع بعته 90، كذا؟ ها؟ اي انتبهوا، قال البائع بعته 100 وقال المشتري اشتريته 90. اختلف الآن في قدر الثمن، فإن كان هناك بينة تشهد لأحدهما بما قال فالأمر واضح، يحكم بما قالت البينة، وإن لم يكن بينة فإنهما يتحالفان، يحلف البائع أولا ثم المشتري ثانيا. فلو حلف المشتري أولا لم يعتد به، بل لا بد أن يكون بعد حلف البائع. لماذا؟ لأن البائع يريد أن يثبت والمشتري نافي، يريد أن ينفي، والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات، إلا بعد الإثبات. فيحلف البائع أولا، ثم إن الحلف لا بد أن يشتمل على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعاه خصمه، لا بد أن يشتمل على الأمرين. لا يكفي أن يقول والله لقد بعته 10، بل لا بد أن يحلف على الإثبات وعلى نفي ما ادعاه خصمه. وبأيهما يبدأ؟ بنفي ما ادعاه خصمه أو بإثبات ما ادعاه هو؟ لا، بالنفي، ينفي أولا ما ادعاه خصمه ثم يثبت. لا، ما يتعارض، لأن الأول بين الطرفين، أما هنا فهو واحد، لا بد أن ينفي ما ادعاه خصمه حتى يبقى المكان بارحا، ثم يثبت ما ادعاه هو. ولهذا قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا، هذا نفي لإيش؟ لما ادعى الخصم، فيقول والله ما بعته 9، وإنما بعته بكذا، يعني وإنما بعته 10، فينفي ما ادعاه خصمه ويثبت ما ادعاه هو لنفسه، والله ما بعته 9 وإنما بعته 10. فلو قال والله ما بعته إلا 10، فهنا نفي وإثبات. ولكن مع ذلك يقول ما يصح، لا بد أن يقول ما بعته بعشرة بتسعة وإنما بعته بعشرة. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقتصر على الحلف على ما ادعاه فقط، لأن إثبات ما ادعاه يستلزم نفي ما ادعاه خصمه. فإذا قال والله لقد بعته بعشرة فالصواب أنه كافر، لأن قوله لقد بعته بعشرة مع دعوى صاحبه أنه بتسعة يستلزم نفي ما ادعاه صاحبه. نعم. ثم بعد أن يحلف البائع على المذهب، البائع قال والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بعشرة، بعد ذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة، عكس كلام البائع، فينفي أولا كلام البائع ثم يثبت ما ادعاه. يقول والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة. حلف كل منهما، أيهما الصادق؟ أيهما الصادق؟ ما نعلم، أحدهما صادق والثاني كاذب بلا شك، لكن أيهما ما نعلم. فنقول الآن لكل واحد منكم الفسخ إلا أن يرضى بقول صاحبه، إلا أن يرضى بقول صاحبه، وإلا فلكل منكم الفسخ. فإذا قال المشتري أنا لا أرضى بقول البائع، وقال البائع أنا لا أرضى بقول المشتري، نقول يفسخ البيع. نعم، وش الفائدة؟ لأن ما يمكن نفسخ البيع إلا بهذا، لأنهما إذا حلف ارتفع العقد. فإن كان المشتري راغبا للسلعة وحلف البائع ثم حلف هو وكان عنده رغبة في السلعة، له أن يأخذ بما قال البائع؟ ها؟ له أن يأخذ. فإذا رأى أن البائع قد صمم على أن هذا هو الثمن وعنده رغبة في السلعة قال خلاص أنا أخذ بقولك، ها؟ له ذلك. لكن لو قال البائع أنا حلفت وأنت حلفت وارتفع العقد، لو رضيت مرمنا باين عليك، ها؟ لا، ليس له ذلك. ولهذا قال لكل واحد من الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن رضي فلا فصل. ومثل البائع لو أنه لما رأى المشتري مصمما على ما ادعاه قال خلاص عطا تسعه وهواك، قال لا ما أعطيك تسعة ما دام إنك حلفت وأنا حلفت فسخنا البيع. أيهما يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقول البائع، فيقال للمشتري ما دام الرجل الآن صدقك وأخذ بقولك فلا عذر لك. ما يخالف، يبقى البيع بحاله. قال فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، السلعة قد تلفت، مثل أنا اشتريت منه شاة بمئة ريال وذبحتها لضيوف عندي، ولما أتيت لأسلمه قال إني قد بعت عليك بمئة وعشرة من الحلال، قال أبدا بمئة وعشرة، تحالفنا وفسخنا البيع. نعم، السلعة الآن هي موجودة حتى أردها، يرجعان إلى قيمة مثلها، فيقال الآن البيع انفسخ والثمن زاد فنرجع إلى قيمة السلعة، كم تساوي هذه الشاة في ذلك اليوم الذي جرى فيه البيع؟ قالوا تساوي 150. ها يلزم المشتري ب 150. قالوا تساوي 50، لا يلزم المشتري إلا 50، لأنه لما فسخ البيع رجعنا إلى قيمة المثل. فإن اختلف في صفتها، هذه مشكلة بعد. قال البائع إنها شاة رباعية سمينة طيبة، وقال المشتري إنها شاة قارح عجوز، نعم هزيلة متكسرة قرونها وآذانها مقطعة، ها وش تقولون؟ من القول قوله؟ يقول إن اختلف في صفتها فقول مشتر. وترى التمثيل بتقطيع الأذان والقرون غير وارد لأن هذا عيب، لكن المشتري يكون رديئة وذاك يقول جيدة وطيبة، فالقول قول المشتري. لماذا؟ لأن من القواعد المقررة أن القول قول الغارم، إذا اختلف شخصان في شيء فالقول قول الغارم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا كان الإنسان غارما ولم يقر إلا بشيء معين، فما زاد على ذلك الشيء الذي أقر به يكون مدعا به عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في من جملة قواعد الفقه أن من كان غارما فالقول قوله بيمينه، لأنه مدعا عليه، والمدعى عليه إذا لم يكن بينا فالقول قوله باليمين. طيب في هذه الحال يقول البائع إنها طيبة، والمشتري يقول لا ما هي طيبة متوسطة، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري. علل. لأنه غارم، وكل غارم فالقول قوله، يعني هو اللي بيدفع الشيء، هو اللي بيدفع الشيء. كل من كان غارما فالقول قوله، لأنه يدعى عليه بشيء لم يقر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخنا العقد باختلاف المتبعين انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا في الدنيا والحكم، وباطنا عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهم على الآخر ولو كان كاذبا. مثال ذلك اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة، فقال البائع 10 وقال المشتري 9، وتحالف وفسخ البيع. يقول المؤلف إن البيع ينفسخ ظاهرا وباطنا، يعني في الحكم وهو في الدنيا، وكذلك في الباطن في الآخرة، فلا يطالب أحدهما الآخر لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى الكاذب منهما، حتى الكاذب. ولكن القول الثاني في المسألة أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، فإذا علم الله عز وجل أن الثمن 10 خلاف ما يقوله المشتري، والمشتري يقول 9 وفسخ البيع، فإن البيع لا ينفسخ عند الله في الباطن. والسبب لأن هذا المشتري يعلم أنه كاذب وأن الثمن 10، وعلى هذا فإنه لا ينفسخ باطنا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالعكس، لو كان البائع يعلم أنه باعها بتسعة لا بعشرة، ولكنه طمع وادعى أنها بعشرة وقلنا بالتحالف، فإنه في هذه الحال على المذهب ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا. والصواب أنه لا ينفسخ باطنا في حق من علم أنه كاذب، لأن الله سيحاسبه على ما يعتقده. هذا فيما بينه وبين الله. نفس البائع مثلا نقول أنت تعلم أن البيع بعشرة بتسعة، والآن ادعيت أنه بعشرة وفسخت العقد، وأنت لا حق لك في فسخه، لأنك تعلم أن القول الصحيح ما قاله المشتري، فكيف تذهب وتفسخ البيع وأنت تعلم أنه ما لك حق فيه؟ فلا ينفسخ في حقه باطلا، يعني في يوم القيامة يحاسب على ذلك. لا مهم معروف، مهم معروف، المذهب ينفسخ ظاهر وباطلا حتى في الآخرة لا يطالبه به. أنا أقول كيف قالوا الكلام ذا؟ لأن هذا عند الله، الله حاسب الكذاب. لا قالوا ذلك لأنهم يقولون ما يرون أنه يحاسب، يرون أنه لا يحاسب في الآخرة. يستندون أنهم انفسخ العقد، فلما فسخ العقد ما صار لأحد حق على الآخر. ولكنه قولهم ضعيف رحمهم الله في هذه المسألة، لأنه سيأتينا في باب الصلح أنهما إذا اصطلح وأحدهما يعلم كذب نفسه فإن الصلح في حقه لا ينفذ باطنا فيما بينه وبين الله. وهذا مثله، لكنهم هنا يقولون لما انفسخ العقد عملنا بالظاهر وقلنا ينفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال المشتري إن الثمن ألف مؤجل إلى سنة، وقال البائع إن الثمن ألف لا تأجيل فيه، فمن القول قوله؟ يقول قول من ينفيه، قول من ينفيه. المشتري يدعي أنه مؤجل والبائع ينفي الأجل، فالقول إذن قول البائع. وإنما كان القول قول من ينفيه لأن الأصل معه، الأصل عدم وجود الأجل. كذلك أيضا لو قال اختلاف في شرط، تبايع هذه الدار وجاء المشتري إلى البائع وقال سلمني البيت، فقال قد اشترطت عليك أن أسكنه سنة، من القول قوله؟ قول المشتري، لأنه ينفي وابدا ما شرط علي أن تبقى سنة. وكل هذا إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة فالعمل بما قالت البينة. وقول مؤلف فالقول قول من ينفيه ظاهره بلا يمين، ولكن ليس مرادا، فالقول من ينفيه في يمينه، فيقول مثلا والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا، ويقول الآخر والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. أنتم معي؟ صواب كلامي؟ نعم. ها؟ إذا نفعه نعم. إيه ما حاجة يحلف الثاني. فإذا قال والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا، نقول القول قولك ولا حاجة يحلف الثاني، لأنهما إذا اختلفا في أجل فالقول قول من ينفيه، إذا اختلفا في شرط فكذلك القول قول من ينفيه. لماذا؟ لأن الأصل عدم شرط الأجل وعدم الشرط الآخر. نعم. كان الأمر ظاهرا فإن القرينة تؤيد قول الآخر، يعني إذا علمنا يقينا إن هذا لو بيع بثمن نقد يباع بخمسمائة ألف، وبثمن مؤجل يباع بثمانمائة، والآن الثمن ثمانمائة، فهنا القرينة تشهد بما يقوله مدعي الأجل الذي هو المشتري، فلو قيل بهذا لكان له وجه كما يقال في غيره من القرائن. ولا يعتبرون الدين مع انه اقوى من القران. لا ما يعتبرون، لان مسائل الدعاوي ما ينظر فيها الى الاديان، ينظر فيها كما قال الرسول انما اقضي بنحو ما اسمع، ولو انه روعي الاديان لكان في ذلك مشاكل كثيره، يقال ليش حكمت لفلان ولم تحكم لي، انا ما عندي دين، يعني في قضيه اخرى غير هذه. فيبقى الناس في الدعاوي على ظاهر الحال هذا هو الواجب. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. ها الشرط ذكرناه، أن يقول إن اشترطت عليك أن أسكنه سنة بعد البيع، ويقول المشتري ما اشترطت ذلك. إن اختلف في عين المبيع فقال المشتري بعت علي هذا المسجل، وقال البائع إنما بعت عليك هذا المسجل، فأيهما نقبل؟ ها يتحالفان فيقول البائع والله ما بعت عليك هذا المسجل وإنما بعت عليك هذا، ويقول المشتري والله ما اشتريت هذا المسجل وإنما اشتريت هذا، فإذا تحالف هذا التحالف فسخ البيع. فإن رضي أحدهما بقول الآخر بعد التحالف بقي البيع بحاله، لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ. ولهذا قال المؤلف تحالف وبطل البيع، وظاهر كلامهم وإن كان هناك قرينة تشهد لقول أحدهما، كما لو علمنا إن هذا المسجل يساوي مئة والثمن مئة متفقون عليه، والمسجل الآخر يساوي خمسين، فإن ظاهر الحال أن القول قول من يقول إنه هذا الذي يساوي مئة، ومع ذلك لا يعتبرون هذه القرينة. الله أعلم. نعم. أو والله لقد بعت بكذا كفى. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه فلا نلزمه بقول غيره، فنقول يحلف البائع فيقول والله ما بعته إلا بكذا، أو والله لقد بعته بكذا، ثم يقال للمشتري إما أن تقبل ما قال البائع وإلا رده عليه، ولا حاجة للتحالف. وما قال شيخ الإسلام قول قوي جدا تعليله، على أن نقول القول قول البائع أو يتردد. نعم، أما أن نحلف هذا وش الفائدة منه؟ يعني حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي؟ إذا لم يرضى أحد ما بقول الآخر فالفسخ، فصارت تطويلا بلا فائدة. ها؟ ها؟ إيش؟ إيه نعم، فالقول ما قال بقى أو يتردد. طيب إذا نعم تردد إذا لم يحلف. ها؟ إذا حلف البائع فالقول قول فيلزم المشتري بما قال، فإن لم يحلف يتردد. طيب يقول إن اختلف في قدر الثمن وتحالف وكانت السلعة تالفة فكيف نصنع؟ عيسى ألزمت بمثله، لأنك ما دخلت على أني أنك أخذت عنه عوضا بخلاف هذه المسألة. طيب إذا فسخ، يقول المؤلف إذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، ما معنى هذا يا إبراهيم؟ ظاهرا في الدنيا وفي الآخرة. لا يطالب في الآخرة. طيب ما رأيك نحو هذا القول قولهم؟ فلا بد من اليمين. طيب إذا يحلف يقول والله ما بعته بثمن مؤجل وإنما بعته بثمن حال، فإذا قال ذلك ما يحتاج المشتري يحلف، يقول أعطي الثمن. طيب إذا اختلف في شرط حمد، وش مثال؟ في عين المبيع أخذناه. طيب من يأتي لي بمثال إذا اختلف في عين المبيع؟ سامي. إنما تبايع مع درس اليوم، إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. يعني البايع قال ما أسلمك المبيع لن تعطي الثمن، والمشتري قال ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع. ما الحامل لهما على ذلك؟ عدم الثقة. البائع يقول لو أعطيها المبيع أخاف يأخذه ويهرب، والمشتري كذلك يقول لو أعطيها الثمن أخذه وهرب أو أنكر. يقول المؤلف في هذه المسألة إن أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين، عين يعني معين، لأن الثمن قد يكون في الذمة وقد يكون معينا. فإذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فالثمن ثمن عين، وإذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بـ10,000 ريال فالثمن دين وليس بعين. فإذا كان الثمن عين عينا نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نصب، من الذي ينصبه؟ القاضي الحاكم الشرعي، يروح إلى المحكمة والحاكم ينصب رجلا عدلا يقول له استلم المبيع والثمن، فإذا استلمهما يقول يسلم المبيع ثم الثمن. كذا تنحل المشكلة الآن، لكن مشكلتنا أننا يمكن نروح للمحكمة ونجد أن القاضي مشغول وينتهي الدوام وهو لم ينتهي شغله، ونأتي في اليوم الثاني نجده مشغولا. والمسألة وشي؟ المسألة جحة ولا يعني دجاجة ولا ما أشبه ذلك. يمكن يمضي 3 أيام 4 أيام حتى يفسد المبيع، يقول ما في إلا هذا. نعم، أو يقول بعد شهر تجوز، أو بعد شهر. فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون هكذا الطريق، يروحون للقاضي وينصب عدل يقبض منهما جميعا ويسلم المبيع ثم الثمن. والحقيقة هذه بدل من أن ينصب العدل ويذهبون للقاضي يمكن أن يذهبوا إلى رجل ثقة وكل واحد منهما يسلم الذي العوض ثم ذاك يسلمه، مع أن الغالب أن هذه المسألة قليلة الوقوع. أنا لا أذكر أنها وقعت، لكن الفقهاء يفرضونها وربما توجد في بعض البلدان الذين ليس عندهم أمانة. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا فإما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. والمراد بالدين إيش؟ وش المراد بالدين؟ يعني ما ليس بمعين. فأنا إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 ريال يعتبر هذا دينا، لو وإن كان حالا. فهذا الدين يقول المؤلف إن كان حالا فإما أن يكون في المجلس أو في غير المجلس. إن كان معه دراهم الآن المشتري يجبر بائع ثم مشتري، يجبر بائع على إيش؟ على تسليم المبيع، ثم مشتر على تسليم الثمن. وذلك لأن الثمن هنا غير معين بل هو في ذمة المشتري، فنقول للبائع سلم المبيع أولا ثم نقول للمشتري سلم الثمن. هذا إذا كان في المجلس. يقول وإن كان غائبا في البلد، كان الثمن غائبا ما هو معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان، فماذا نصنع؟ قال حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نعم، اشترى منه سيارة ب10,000 ريال، الثمن دين ولا عين؟ دين. الدراهم 10,000 ريال مهمة موجودة في الدكان في البلد، ماذا نصنع؟ نقول للبايع سلم السيارة ثم نحجر على المشتري، نحجر عليه في المبيع يعني في السيارة ما يتصرف فيها، ونحجر عليه في بقية ماله أيضا، حتى دكانه ما يمكن يبيع منه الشيء ولا يتصرف فيه حتى يوفي. ولهذا قال حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبا بعيدا عنها، يعني غائب بعيد عن البلد، فللبائع الفسخ. يعني اشترى منه سيارة ب10,000 ريال والثمن ليس معه وليس في البلد بل هو في محل بعيد، لنفرض أنه اشتراه في مكة، اشتراه المشتري في مكة والثمن ما عنده شيء في مكة لكن ثمنه في محله في المدينة، نقول للمشتري الفسخ، له أن يفسخ المبيع لأنه يتعطل عليه متى يذهب إلى المدينة ومتى يأتي بالثمن. البائع له الفسخ لأنه يتعطل عليه الثمن، فللبائع الفسخ. وفي هذه الحال لو قال المشتري لماذا تفسخون البيع؟ أنا مستعد للتسليم. نقول لكنك ستؤخر التسليم وهذا إضرار في البائع، فيكون له الفسخ. لكن إذا علم البائع أنه ليس مع المشتري ثمن وأن الثمن في البلد الآخر فهل له الفسخ في هذه الحال؟ لا، لأنه دخل على بصيرة وهو يعلم أن هذا الرجل ليس معه قيمة السلعة وإنما قيمتها في البلد الثاني، فنقول ليس لك الفسخ لأنك داخل على بصيرة كما لو كان مؤجلا. طيب وإذا كان مؤجلا، ما ذكر المؤلف قال وإن كان دينا حالا، إذا كان مؤجلا اشتريت هذه السيارة ب10,000 بعد سنة فماذا نصنع؟ يلزم البائع بتسليم المبيع وعدم المطالبة حتى يحل، فصارت الآن إذا أبى كل منهما تسليم بيده فلا يخلو من 3 حالات: أن يكون الثمن عين، أن يكون دينا حالا في البلد في المجلس، أن يكون دينا حالا في البلد، أن يكون دينا حالا بعيدا عن البلد، أن يكون دينا مؤجلا. كم الأقسام؟ 5. طيب إذا كان الثمن معينا فما الحكم؟ ينصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. إذا كان دينا حالا في المجلس يجبر البائع على التسليم ثم المشتري على تسليم الثمن. إذا كان دينا حالا في البلد يجبر البائع على التسليم ويحجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضره. إذا كان غائبا بعيدا عن البلد فللبائع الفسخ. إذا كان مؤجلا وهي الحالة الخامسة يجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل لأنه دخل على بصيرة. نعم. من يحكم على المسلم؟ الحاكم. الحاكم هو اللي يتولى الحجر. ها؟ إذا لم يرفع إلى الحاكم. ها؟ إذا لم يرفع إلى الحاكم. لابد من الرفع لأنهم يتخاصمون. لأن الكلام هذا في حال المخاصمة. إي نعم، كل هذا في حال المخاصمة. أما إذا لم يكن خصومة، إذا لم يكن خصومة فالمسألة واضحة ما في أشكال. قال المؤلف: أو ظهر أن المشتري معسر. ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ، لأن إعسار المشتري فيه إضرار على البائع. وش الإضرار؟ أنه لا يمكنه أن يطالبه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وعلم من قوله أو ظهر أن المشتري معسر أنه لو كان المشتري معسرا وحاله معلومة عند البائع. إيه؟ لا هي ما عندي لكن بالشرح أظنها. نعم أو ظهر. إذا كان البائع قد علم أن المشتري معسر فهل له المطالبة؟ لا، وليس له الفسخ لأنه دخل على بصيرة. لكن لو كان لا يدري، فجاءه رجل عليه لباس جميل وهيئة حسنة فظن هذا أن هذا الرجل من أغنى عباد الله، قال له: أبيك تبيع على بيتك. كم؟ قال له: تبي المال واجد الحمد لله. قال له: أبيع عليك ب500,000. نعم، لحية الطماع برجل المفلس كما يقول. نعم، قال: ببيع عليك 500,000. قال: قبول، أهلا وسهلا. بعد ذلك تبين أن هذا الرجل معسر وأن هيئته وشكله إنما تبع ذلك لأجل أن يغر الناس. وش تقولون؟ له الفسخ؟ اي نعم له الفسخ، لان هذا اضرار به وذاك خدعه. فاما اذا كان يعلم ان هذا الرجل فقير فانه لا فسخ له لانه دخل على بصيره. طيب ان تبين ان المشتري مماطل، ما هو معسر لكنه مماطل، فهل له الفسخ؟ ها؟ المذهب لا، ما له فسخ، لأن المماطل دواؤه الشكاية، أشكه على الأمير ودبر لك حقك. وعلى هذا فنقول: إذا كان مماطلا لا تمكن مطالبته فهو كالمعسر له الفسخ، مثل أن يكون أميرا أو وزيراً أو أباً للإنسان أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له الفصل، لأن المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالمعسر سواء. أما إذا كان المماطل ممن تمكن مطالبته فإنه لا فصل له، لأننا نقول: إذا شئت إذا شئت فاشتكه، وإذا اشتكيته أعطيت الحق. إيه نعم، أو عندي. طيب يا شيخ، وإذا ما لو اشتكيت تبي طول المسألة ولا خلاص؟ إذا كان إن المطالبة، إذا كنت في بلد الحكم فيه ضعيف، لو شكيته ما حصلت مطلوبك، فهذا كما لو كان مماطلا لا تكون مطالبته. قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. هذا هو السابع ولا الثامن؟ الثامن. الخيار للخلف في الصفة وذلك فيما إذا بيع الشيء بصفة فاختلف في الصفة التي وقع عليه العقد، مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في القراش ويقول صفتها كذا وكذا وكذا، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز بيع المعين بالصفة ولا حرج. لما أراد أن يستلمها اختلف في الصفة فقال إنك قلت إنها موديل كذا وكذا وفيها من المميزات كذا وكذا، فقال البائع ما قلت هذا، فنقول لكل منهما الخيار لمن فات غرضه الخيار. كذلك لو تغيرت رؤية ما تقدمت رؤيته، سبق لنا في باب الشروط في البيع أنه يجوز أن يباع الشيء بالرؤية المتقدمة، فإذا تغير عن رؤيته المتقدمة فللمشتري الفسخ. مثال ذلك، أنا قد رأيت عندك سيارة منذ شهر، رأيتها بعيني وعرفت أوصافها، فقلت اشتريتها منك بكذا وكذا، كم يؤجر هذا البيت أو كم يسكن هذا البيت 10 أيام؟ بكم؟ قالوا بكذا وكذا، يعطيه إياه. طيب، من الخيار وهو صح ولزم بالعقد، من اشترى ولا من شرى؟ ولا صح من شرى، ما صح، لأن شرى بمعنى باع، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيعها، وكما قال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه. من اشترى مكيلا ونحوه، مكيلا ونحوه نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروم، فتكون الأنواع أربع: المكيل والموزون والمعدود والمذروم. وأيضا قال من اشترى مكيلا ونحوه يعني بالكيل لا جزافا، بالكيل لا جزافا، اشترى مكيلا بالكيل أو موزونا بالوزن أو مذروعا بالزرع أو معدودا بالعد، مثل أن يقول اشتريت منك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، هذا بعت مكيلا بالكيل ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بعت عليك هذه الصبرة، ترى الصبرة معناها الكومة من الطعام، بعت عليك هذه الصبرة ولم أقل كل صاع بكذا، هذا يسمى الأخير يسمى جزافا أو جزافا أو جزافا. نعم، كلام المؤلف هنا يريد الجزاف ولا يريد ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع؟ يريد الأخير. نعم، يقول صح يعني صح الشراء، وإن لم يكل وإن لم يوزن وإن لم يعد وإن لم يدرى. قال ولزم بالعقد، صح بالعقد صحيح، ولزم بالعقد أي صار لازما بمجرد العقد، لكن هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يصير لازما إلا إذا كان فيه خيار. إذا كان فيه خيار فإنه لا يلزم إلا بعد انتهاء أجيبوا يا أخوان إلا بعد انتهاء الخيار. ولذلك إذا اشتريت منك شيء وأنت في مجلس العقد ما تفرقنا، هل البيع لازم؟ لا، لنا الخيار. أو اشتريته بشرط الخيار إلى أسبوع أو إلى شهر فإن البيع لا يكون لازم. والحاصل أنه لا يلزم بالعقد إلا إذا لم يكن فيه خيار. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هذا عاد يترتب على المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، يترتب عليه أمور. أولا، هل يصح العقد عليه قبل أن يكال أو قبل أن يستوفى ولا لا؟ هل يصح العقد عليه ولا ما يصح؟ لا إله إلا الله، يصح يا أخواننا، صح بالعقد وإن لم يكل أو يوزن. وين أنت؟ أقول إذا باع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، يترتب عليه أمور نسأل عنها الآن. أولا، هل يصح العقد عليه قبل أن يكال أو يوزن؟ يصح، العقد عليه صحيح. ثانيا، هل يلزم العقد؟ يلزم إلا أن يكون فيه خيار. كذا، هذا معنى قوله صح ولزم بالعقد. ثالثا، هل يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه؟ لا، ولهذا قال المؤلف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، انتبه، لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. بماذا يقبضه؟ ساكن في آخر الكلام، قال يحصل قبض مبيع بكيل بكيله، فحتى يقبضه حتى يكيله إن اشتراه بكيل، حتى يزنه كمل أنت إن اشتراه بوزن، حتى يذرعه إن اشتراه بذرع، حتى يعده إن اشتراه بعدد، تمام؟ وقول المؤلف لم يصح تصرفه فيه، ظاهره أي تصرف يكون، وليس ذلك على إطلاقه حتى على المذهب. فمثلا لو بعته قبل أن أكيله، اشتريته بكيل وبعته قبل أن أكيله، يصح ولا ما يصح؟ اشتريته ثم بعته قبل أن أكيله، ما يصح، ما يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا، أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. فإذا بعت أنا وأنا ما كلته فإنه لا يجوز، أن لا يصح البيع، لا بد من الكي، كذا ولا لا؟ طيب، وهبته لزيد، والله أنا شريت من فلان هذه الصبرة من الطعام وتعالى وهبتك إياها، وبعدين بيكيله ويدي حاسبي أنا الواحد، تصح الهبة ولا ما تصح؟ ما تصح؟ ما تصح؟ طيب، نشوف كلام المالك، لم يصح تصرفه، هل الهبة تصرف؟ نعم، ما يصح التصرف فيه، ما يصح أن يبيع أن يهبه. طيب، باعه على من باعه عليه، باعه على من باعه عليه، ها؟ لا صح. طيب، لأن هذا تصرف، باعه تولية، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ ليش؟ لأنه تصرف. طيب، أعتقه كيف؟ لا، كان العبيد كلام ما يخاف يعتق في العدد، يمكن في العدد أولى، يمكن يشتري عبيد في العدل، يقول بيت عليك كومة العبيد كل عبد 100 ريال. نعم، ما يمكن هذا؟ يمكن. طيب، الفقهاء يقول يصح عتقه، يقول لأن العتق له نفوذ، له نفوذ والشارع يتطلع إليه، ولكن الصحيح أن جميع التصرفات جائزة، جميع التصرفات جائزة إلا تصرفا واحدا وهو البيع، لأن النهي إنما ورد في البيع، والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دين على المن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبيعه حتى يقبضه، ولم يقل فلا يتصرف فيه، وهو يعلم كيف يقول لو كان المنع عاما. وعلى هذا فالمنهي عنه هو البيع فقط، وأما لو وهبته أو أوقفته إذا صح وقفه أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لأنه صلى ركعتين يا أخي، كانك على وضوء، أنت على وضوء ونوفيه، والله أظن ذاك مهم من المسجد، إن صليت فأنا أفضل لك إن شاء الله. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع فقط، أما بقية التصرفات فلا أنهي عنها، لكن لو باعه تولية، تعرفون بيع تولية؟ ما هو؟ أن يبيعه برأس ماله، فالمذهب لا يصح، وقال شيخ الإسلام إنه يصح. أيهما أصح؟ المذهب أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبيعه، وهذا عام. أما شيخ الإسلام فإنما أجاز البيع تولية، لأنه إنما نهي عن البيع قبل قبضه في حال الذبح لئلا يندم البائع أو يتحيل لإسقاط لفسخ البيع. فأما إذا بيع تولية بدون ربح أو باعه لبائعه فعنده رحمه الله أنه لا بأس بذلك، ولكن عموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل بيعه تولية، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بماذا؟ بعموم الحديث. وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأنه من الجائز أن تكون العلة هذه خطأ، وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول إن الحكم مبني على هذه العلة. وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه رحمه الله غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدت أن ما يختاره أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس بمعصوم. لدينا نحو 10 مسائل أو أكثر كلها نرى أن الصواب في خلاف كلامه رحمه الله، لأنه كاهر من الناس يخطئ ويصيب، ومع ذلك فإذا جزمنا بأن الصواب في خلافه فلسنا على يقين من ذلك، قد نكون نحن المخطئين وهو المصيب، لكن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف غير ما يستطيع هو بنفسه، فإذا رأى أن الحق في قول فلان أو فلان فواجب عليه اتباعه. وإن كنا والله نرى أن الشيخ الإسلام رحمه الله من العلم والفضل والأجر العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يوفيه كاملا ما لا يوجد لكثير من علماء المسلمين، لكن مع ذلك لا نرى أنه معصوم، نرى أنه كغيره يخطئ ويصيب. نعم، ها؟ يقول لأن النهي خوفا من أن يبيعه بربح فيندم البائع فيتحسر ويحزن، أو ربما يحاول أن يجد طريقا إلى فسخ البيع. نعم. ما وزنه ولا جاءه؟ قال اشتريت منك هذه الصفرة كل صاع بكذا، هذا ما اشترى مكينا بكي، ما بعد كناه إلى الآن. اشتريت الصفرة هذه كلها زبرة من الطعام، كيس من الطعام، اشتريت كل صاع بكذا، هذا هو. نعم لو يجي 100 صاع أو 200 صاع ما يهم، المهم اشتريت منك هذا الكيس أو هذه الزبرة كل صاع بكذا. إذا لم يكن هو التصور ها؟ يعني عندك بدرعة أو شيء أو في مستودع قال أخوانه هذا كذا صار ما هو معين؟ لا هذا مهم معين ما صح بيعه حتى أنه يعين، هذا المبيع بصفة بيجينا إن شاء الله. أما إذا قل أعطني 100 صاع من هالكومة، سبق لنا أن المذهب ما يجوز، المذهب ما يجوز، والصحيح أنه يجوز كما تقدم. نعم إلا ما في معنى البيع يلحق به، يعني مثل الهبة على عوض والصلح بمعنى البيع هذا يلحق به. يقول المؤلف ولم يصح التصرف به حتى يقبضه. الحكم الرابع فيما يترتب عليه قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. ها إيه لا عندي قبله ما يخالف قبل قبضه أي صحيح، إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. انتبه يا أخ، كم الأحكام الآن؟ صحة العقد لزومه إلا أن يكون فيه خيار، عدم صحة التصرف فيه الرابع، إذا تلف قبل قبضه أي قبل كائله فمن ضمان البائع. مثل هذه القوم من الطعام اشتريتها بكل صاع بكذا، فجاء السيد الجارف فاجترفها تلفت، من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع. نعم، لأنه لم يستوفى حتى الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه فإن ضمانه على من هو في ملكه أولا. وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى من؟ إلى المشتري، لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشرع من التصرف فيه وجعل ضمانه على البائع. طيب فإن كان البائع قد عرضه على المشتري وقال تعال خذ حقك يا أخي، تعال طيبت عليه، وهذا كله يمتنع ويماطل، فهل يكون الضمان عليه ولا على البائع؟ أقول هل يكون على المشتري ولا على البائع؟ ها؟ أما ظاهر كلام المؤلف فهو من ضمان البائع، ولكنه لا شك أن هذا الكلام ليس على ظاهره، وأن البائع إذا قال للمشتري خذ حقك وهذاك ماطل، نعم، فإنه من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأن البائع وش ذنبه؟ يمكن البائع يقول وخروا عن مخازني، أنا أريد أن آتي بطعام لغيره، ولكن ذاك يماطل، وربما إن ذاك والله أعلم قد يكون نيته سيئة وده يجيب الله لشيء يزلفه علشان يقوله من ضمان البائع، ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري لأنه هو الذي تأخر بقبض حق. لكن لا، لكن يجب أن نعلم أنه لا بد من إمهال المشتري زمنا يتمكن فيه من النقد. لو كان الطعام كثيرا ولله ما يذن الظهر إلا أنتم خلصا هذا يا رجل ما عندي شيء، هذا يحتاج إلى قلابيات وشيولات وما أشبه ذلك. أنا ما عنديش كما فيه. أذن الظهر وهو ما شال من شيء. وشتغلون الضمان على من؟ البايع، لأن المشتري ما يقدر. المشتري ما يقدر، لا بد أن يهيله زمنا يتمكن فيه من القبض. طيب، هذه أربعة أحكام. الحكم الخامس: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسق وإمضاء، بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. قد نقول إن هذين الحكمين تفصيل لقوله إن تلف قبله فمن ضمان البائع. إذا تلف هذا المبيع بكيل أو وزن أو عدن وذرع، فإما أن يتلف بآفة سماوية، والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيها، وإن شئت فقل ما لا يمكن فيها تضمين، ما لا يمكن فيها تضمين. بآفة سماوية كأمطار ورياح وصواعق أحرقت هذا الشيء، هذا بآفة سماوية قل لا، هل يمكن فيها تضمين المتلف؟ ما يمكن. طيب، أتلفه جراد، جراد نزل على هذا الحب وأكله، سماوية؟ الجراد أرضي. نعم، لا صنع لآدم فيه ولا يمكن تضمينه أيضا. قالوا ومن ذلك لو أتلفها الجند، جند العساكر نزلوا بهذه الأرض ورأوا هذه الكومة من الطعام قالوا يلا كلوا، هل يمكن تضمينهم؟ يقول ما يمكن تضمينهم. من الجند اللي أكلها؟ ثم الجنود عساكر السلطان، قد لا يتمكن الإنسان من تضمينه. في هذه الحال انفسخ البيع، ينفسخ البيع، ويرجع المشتري على من؟ يرجع على البائع، يرجع على البائع، لأنه يقول أنا ما أقدر، الجراد لا يمكن أن أحد الجراد وقول تعالوا أعطوا حقي، والسيول كذلك وجنود السلطان كذلك، ولا يمكن. إذن يرجع على من؟ على البائع. إن أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، إن أتلفه آدمي يقول خير المشتري بين الفسخ، وإذا فسخ البيع يعود على من؟ على البائع. يعني رجل سطع على هذا الطعام الذي اشترته بكيف، سطع عليه بالليل وخذه، معروف فلان ابن فلان، أنا أيها المشتري إن شئت ذهبت إلى البائع وقلت هون أعطني فلوس، كيف تهون على الضمان عليك أنت؟ تقول لا، الضمان على إلى الآن ما بعد استوفيته، فالضمان عليك. طيب من طالب؟ رح طالب اللي خذ، صحيح ولا لا؟ إلا صحيح، أنا أفسخ البيع وأنت البائع دور حقك عند اللي خذ. لي الخيار أيضا أنا أيها المشتري أن لا أفسخ البيع وأن أطالب المتلف، ولهذا قال وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، لإني ما هون ولا أروح البائع، أطالب المتلف بالبدل، أين أحسن لي؟ ها؟ ما ندري. إيه، فيها تفصيل. إذا كان إن البائع فقير أو مماطل ما يمكن استخراج الحق منه، والمتلف غني وباذل، بمجرد ما أقول خف الله وعطن حقي يقول تفضل، أين أحسن؟ نعم، إمضاء البيع ومطالبة المتلف. كذلك ربما يكون الشيء قد زاد، ربما أنا شاري الصاع مثل بعشرة والآن يساوي 20، لو فسخت البيع كما بيأخذ الصاع بعشرة فقط ثمن للدفع، وإذا أبقيت البيع وأمضيته أبى طالب المتلف بالبدل. البدل الآن يسوى الصاع 20 ولا لا؟ فصار الخيار ما دام الخيار للمشتري فهو سينظر ما هو أصلح، هل الأصلح أن يفسخ البيع ويأخذ دراهمه من البائع والبائع يذهب ويطالب المشتري، أو الأحسن أن يطالب من؟ أن يطالب المتلف ويبقى البيع، يبقى البيع على ما هو عليه ويذهب ويطالب المتلف يقول أنا أبيك تعطيني بدل ما أتلفت. وهذا عام في المكيل والموزون والمعدود والمذوق، هذه أربعة أشياء. وسيأتي إن شاء الله أشياء ثانية ما ذكرها المؤلف. نعم. يطالب بالقيمة عليه يقول له أعطيك قيمة لا لا، يطالبه بالبدل. نعم. إذا كان المبيع بصفة، المبيع بصفة هذا أيضا يحتاج إلى حق توفية. والثالث المبيع برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير به المبيع ظاهرا. فالجميع الآن ستة كلها تحتاج إلى حق توفية. كم منها؟ أعدها لنا. المعدود والمذروة. المعدود إذا بيع صحة العقد بمجرد العقد عليه، وثانيا لزومه ما لم يكن فيه خيار. وهذان الحكمان يوافقهما أو يوافقون ما سوى ما بيع بغير ذلك، يعني ما بيع بغير ذلك أيضا يثبت فيه بمجرد العقد ويلزم بمجرد العقد إلا أن يكون له خيار. الحكم الثالث أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. والحكم الرابع أنه من ضمان البائع إذا تلف، إلا إذا بذل التسليم وأبى المشتري فإنه حينئذ يكون من ضمان المشتري. نعم. أين معناه إنه ما يمكن ما يمكن يتم البيع والتصرف فيه إلا إذا استوفيته بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذر أو بالرؤية الحاضرة فيما بيع برؤية أو صفة. هذا ما سوي قلت بعت عليك هذه الصبرة كل ساعة بعشرة، ما تستوفيها حتى تكيلها إذا كلتها في هذا السيدة. ها؟ كيف؟ بين فسخ ومطالبة متلفه ببدله. كلمة ببدله وش تعني؟ يعني مثله، تعني مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. هذا المراد بالبدل. يعني فإذا كان مثليا فإنه يضمنه بمثل، وإن كان متقوما فإنه يضمنه بقيمته. طيب، هل يشارك المبيع، يشارك المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية، هل يشاركه غيره في كون الضمان على البائع؟ الجواب أقولها الآن، احنا عرفنا الأقسام الستة أنها إذا تلفت قبل التوفية فهي من ضمان من؟ البائع. هل يشارك هذه الأشياء الستة غيرها في كونه إذا تلف فهو من ضمان البائع؟ ما هو؟ لا لا، ما بعد وصل هذا. هو ما ذكرناه، وهي ما إذا، وهي الشجر، الثمر على الشجرة الثمرة على الشجرة إذا تلفت بآفة سماوية فهي من ضمان البائع، مثل اشترى مني رجل ثمرة نخلة فجاءها آفة فأتلفتها، فهنا ينفسخ البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أضف هذا إلى الست السابقات، كم يكون؟ سبع. طيب، إذا منعه البائع من قبضه وتلف فمن ضمانه، لكن هذا قد لا نصله في المسائل السبع، لأننا قد نقول إن ضمان البائع له في هذه الصورة ضمان غصب وليس بمقتضى العقد، وحينئذ ما حاجة إلى إدخالها. فصارت الأشياء التي لا يصح التصرف فيها كم يا رشيد؟ ما هي الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل القبض؟ شرط إذا بيع بكيل. إذا تقول ما بيع بكيل، نعم، إيش بعد؟ أو صفة أو برؤية متقدمة، هذه ستة ما صح التصرف فيها حتى تستوي. طيب، ما الذي يكون مضمونا على البائع في المبيعات؟ نقول كلها الصور الستة اللي ذكرنا مضمونة على البائع قبل أن تستوقع، ويزيد حق ثالث سابع، وهو الثمر على الشجر، فإنه من ضمان البائع، ومع ذلك لو باعه المشتري يجوز ولا لا؟ يجوز، لو باع المشتري الثمر على الشجر جاز، يصح التصرف فيه لكن ضمانه على البائع. وبهذا علمنا أن الضمان وعدم التصرف غير متلازمين، إذ قد يكون الضمان على البائع ويصح التصرف، نعم، وقد يصح، نعم. طيب خلاص، نعم، أي يتم القبض بتسليمه إلى المشتري، نعم، ما يكفي حتى يسلمه. يقول المؤلف رحمه الله ابتداء الدرس الجديد: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عداه، وش الضمير يعود عليه؟ يعني ما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وزدنا على كلام الماتن أو صفة أو رؤية سابقة. ما سوى هذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وش الدليل؟ قالوا إن الدليل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. واضح الدليل ولا مبالغة؟ هذه وجه السؤال عليكم أنتم الآن. الحكم الذي نريد أن نستدل له ما هو؟ أن ما عدا المبيع بكيل أو نحوه يصح التصرف فيه. الدليل حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير. إذن باعوا الدراهم ولا باعوها بدنانير وأخذوا بدلها، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنه الدراهم. هذا مو بيع، بيع قبل القبض. وهذا الدليل على أنه يجوز أن يتصرف المشتري بما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، يتصرف قبل القبض. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كل بيع لا يصح، كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبض، حتى ما بيع جزافا فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك رجل عنده كومة من الطعام صبرة، فباعها بألف درهم على رجل، جزافا ولا بكيل؟ جزافا. المذهب يجوز للمشتري، يجوز للمشتري أن يبيع هذه الصبرة قبل أن يقبضها. السبب لأنها ما بيعت بكي ولا وزن ولا عد ولا ذر ولا رؤوس سابقة ولا صفة، فيجوز أن يبيعها قبل قبضها. عرفتم؟ ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها. لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان الناس يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق، يتبايعونه جزافا، ويجوز جزافا ويجوز جزافا، مثلث الجيم، يبيعونه جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، أن يبيعوه حتى ينقلوه. هذا حديث ابن عمر. وحديث حكيم بن حزام أعم منه، حيث قال إن الناس كانوا يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء كلها، فقال عليه الصلاة والسلام من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا عام، فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء تشتريه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. حتى السيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضه. طيب فيه يقول وما عدا ذلك يجوز. كيف نجيب عن حديث ابن عمر إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شيء اشتراه حتى يقبضه، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك؟ فما هو الجواب عن حديث ابن عمر؟ أي نعم، كنا نبيعها بالدراهم فنأخذ الدنانير. نعم. لا لا لا، هو باع بدنانير راحوا، ثم رجع وقال ما عندي دنانير، عندي دراهم، فخذ أعطني دراهم. أجابوا عن ذلك بأن قصة حديث ابن عمر أن الذين يشترون الإبل لا يشترونها بدراهم معينة، يعني ما يقول اشتريت منك هذه البعير بهذه الدراهم، وإنما يشتري البعير بدراهم في ذمته، فيثبت في ذمته للبائع دراهم، فإذا جاء عند المقاصة أو القبر قال له خذ بدل الدراهم دنانير، فيكون من باب بيع الدين على من هو عليه. وبيع الدين على من هو عليه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا. عرفتم؟ ولهذا حديث ابن عمر لو أخذناه بظاهره لكان فيه رد حتى على المذهب الذين يقولون إنه لا يجوز أن يباع الشيء الذي بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع حتى يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع، لأن حديث ابن عمر ليس فيه أنهم كانوا يعدون الدراهم ثم يشترونها. والخلاصة أن المذهب لا يجوز التصرف في كم صورة؟ في كم صورة؟ في 6 صور، وهي ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. هذه لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. وما عدا ذلك على المذهب يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وقلت لكم إن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي ووجهه في مذهب أحمد وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لا يجوز أن يباع أي شيء حتى يقبض. والحكمة من ذلك أنه لا يباع حتى يقبض أن ما كان عند البائع فهل أنت قادر على تسليمه لمن تبيعه عليه على كل حال؟ لماذا؟ لأن البائع قد يمانع ويماطل في تسليمه، ولا سيما إذا رأى أنك قد ربحت. فإذا رأى أنك قد ربحت فإنه سوف يماطل أكثر، وربما يتحيل على فسخ البيع، ويكون هناك عداوة وحزازات. فمن أجل هذا يا خالد، فمن أجل هذا احتاج إلى حق توفيع. وقال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا، أو قال حيا مجموعا، فمن ضمان المشتري. يعني ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى، فهو من ضمان المشتري. هل كلام المؤلف هنا على ظاهره؟ لأنه لم يستثني إلا ما بيع بكيل ونحوه، ولا لا؟ الجواب ليس على ظاهره. ليش؟ لأنه يقول: وإن تلف ما عدم بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو صفة أو رؤية سابقة أو ثمر أو الثمر على الشجر. فصار المؤلف رحمه الله أسقط كم؟ 3 مسائل. أسقط 3 مسائل وعليه فيكون قوله ما عدا المبيع بكيل ونحوه فيه شيء من القصور، وأن الصواب أن يقال أن يزاد إيش؟ 3 أشياء: المبيع برؤية سابقة أو بصفة، والثمر على الشجر. نعم. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإن منعه من قبضه فعلى البائع، ويضمنه ضمان غصب، يضمنه ضمان غصب. مثال ذلك: باع علي رجل سيارة قبل أن يسلمها لي تلفت، من ضمان من؟ سبحان الله، قبل أن يسلمها لي تلفت، من ضمان المشتري. يا أخوان، هذه ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذر ولا رؤية سابقة ولا صفة، وليس ثمرا على الشجر. أي مسلمة، لكن ما منعه البائع، باع عليه وكلفه مثل ما تفضل، مثل ما بغيت فيه تخلفه. فتلفت السيارة، من ضمان من؟ من ضمان المشتري. طيب، إن منعه البائع من القبض بأن جاء إليه قال: عطني السيارة، قال: لا، ما أعطيك إياه، ما أعطيك إياه إلا بعد أسبوع. ابن الحلال عطني إياه، قال: لا، ما نعطيك إياه إلا بعد أسبوع. في أثناء هذه المدة تلفت السيارة، فعلى من؟ فعلى البائع، ضمان غصب. بمعنى إن البائع يضمن السيارة بمثلها إن كان لها مثل، وبقيمتها وقت التلف إن لم يكن لها مثل، ويضمن أجرة السيارة أيضا مدة منعه إياها. إذا كان سيارة تؤجر من التاكسي، هي تاكسي ولا تاكسي؟ أجرة تاكسي بالألف تاكسي إنجليزي، لا ما نبيه، يقول أجرة، سيارة أجرة، منعه إياها لمدة أسبوع فتلفت في آخر الأسبوع، نقول إنه يضمنها ضمان غصب وعليه فيلزمه أي البائع أجرتها منذ منعه. فإذا كانت تؤجر كل يوم بمئة ومنعها خمسة أيام، كم يضمن؟ 500 لصاحبها. لا، إذا اتفقوا ما في إشكال على من ضمان المشتري. نعم. ها؟ ولو كانت إيش؟ ما يخالف الكلام على إنه إن هذه السيارة لو أجرت لصار كذا وكذا. ها؟ إيه معلوم، إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها، لكن تيجي سيارة ما يمكن تأجيرها. لا مو خصوص، يمكن تأجيره. ولو كان يقال يفرض لهذه السيارة أجرة المثل، وتختلف على الأجور. ولو كانت واقفة، لأن الغصب الغاصب يعامل بأشد الأمور. هنا طيب، يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه. وسبق لنا عكس هذه المسألة فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، إذا أخر المشتري قبضه. منكم من ضمانه؟ من ضمان المشتري. إذا قال بعيالة تعال فر مخصن، خذ سلعتك، قال طيب إن شاء الله، وصار يتماهن ويقول بكرة بعد بكرة، فهنا إذا تلف من ضمان المشتري. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. يحصل قبض ما بيع بكيل بذلك، أي بالكيل، فإن قبضته ولكن ما كلت، أخذت مثل الكيس، اشتريت منه كيس، كيسا من القمح كل صاع بعشرة، وأخذت الكيس وحطيته عندي في البيت وقلت إن شاء الله تأتي بعد الظهر من أجل أن نكيله، فتلف قبل الظهر، ايش تقولون؟ من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، لأنه إلى الآن ما قبض. متى يقبض؟ يقبض بالكيل، إذا كيل. وكذلك نقول في الوزن وفي العد وفي الذر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغير من الفقهاء أنه إذا حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذر فهو قبض وإن كان في محل البائع، يكون قبضا وإن كان في محل البائع. ولكن ظاهر النصوص أنه لا بد أن يحمل، في حديث ابن عمر حتى أو زيد بن ثابت